السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه قراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى على شيخنا حفظه الله، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد لشيخنا، اللهم آمين. ولك السامعين بمثل، بارك الله فيكم، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هل يجب على الذي أسلم أن يغتسل أم أن الاغتسال في حقه مسنون أم في ذلك تفصيل؟ بلا شك أن الإجماع ينعقد على أنه إذا كان جنبا يلزمه الاغتسال، لكن إذا لم يكن جنبا هنا دب النزاع. فالذي ورد في الباب أن ثمامة بن أوثال لما أسر وثلاث ليال يعرض عليه رسول الله عليه السلام الإسلام، ربط في سارية من سوار المسجد كما سيأتي، وكل ليلة يخرج عليه النبي يقول: أسلم يا ثمامة، فيأبى، فيقول النبي: ماذا عندك يا ثمامة؟ هل في جديد؟ قال: عندي والله خير يا محمد، إن تمن تمن على شاكر، يعني إن أحسنت إلي ستجد جزاء إحسانك، إن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني فلي قبيلة تطالب بدمي، إن كنت تريد من المال شيئا فاسأل من المال ما شئت. تركه النبي ثلاث ليال على هذا المنوال، فقال النبي: أطلق ثمامة، أيوة، على الكفر. فذهب إلى نخل قريب من المسجد واغتسل، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك الآن لأحب الوجوه إلي، ولا كان على وجه الأرض بلدة أبغض إلي من بلدتك، وإن بلدتك الآن هي أحب البلاد إلي، والله لن يصل إلى المشركين من أهل مكة حبة حنطة حتى تأذن لهم فيها قمح. الشاهد أنه ذهب فاغتسل، الثابت الصحيح أنه هو الذي ذهب فاغتسل. في روايات أن النبي أمره أن يغتسل، لكنها روايات شاذة، فالبخاري بوب باب الاغتسال المشرك إذا أسلم أو نحو قريبا كأنه يجنح إلى ذلك، لكن هل يجنح إلى ذلك وجوبا أو استحبابا؟ فلنسمع ما يريده، لأن البخاري أحيانا يستظهر لرأيه بالآثار التي يريدها عن الصحابة أو التابعين رضي الله تعالى عنهم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. طبعا كلامنا الآن في أبواب المساجد، فالتعلق ليس للاغتسال، الاغتسال في أبواب الطهارة وقد تقدم. فالبخاري يركز على جواز ربط الأسير في المسجد، ربط الأسير في المسجد. ثم ما ربط في المسجد؟ قال من؟ وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس. شريح القاضي معروف، شريح القاضي معروف بالقضاء في زمن علي، قد أخذ كثيرا من أقضيته من علي رضي الله عنه. كان شريح يأمر من؟ يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. يأمر الغريم أن يحبس، يعني يربط في سارية من سوار المسجد، لأن شريح يأمر بالغريم أن يصنع به ذلك. الغريم الذي عليه غرم دين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. الجزية هنا أعد التبويب، كان التبويب ماذا في التبويب؟ قال رحمه الله: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. ربط الأسير هنا يعني في الغالب أن الأسير يكون مشركا في الغالب، فهذه مسألة تعلقها بالمساجد من باب دخول المشرك المسجد، هل يجوز اليهودي أو النصراني أن يدخل المسجد أو لا يجوز ذلك؟ في المسألة خلاف، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمن العلماء من قال: إنما المشركون نجس، إذا لا يقربوا أي مسجد. ومن العلماء من قال: إن النهي إنما جاء فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمن هنا دب الخلاف، واستدل للجواز بأن النبي ربط ثمامة وكان مشركا، ربطه في سرية من سواري المسجد. تفضل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه. سعيد بن أبي سعيد قال له المقبوري، وأطلق عليه المقبوري لأنه كان يسكن قريبا من المقابر. تفضل. سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواد المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نبل. الحديث هنا مختصر، مختصر جدا. نعم. ويأتي بالشاهد فقط وربط الأسير في المسجد. تفضل. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق. بعض إخواننا اللي عاملون في علل الحديث قد يظن أن هذا إعلال ويقول الرواة الأثبات لم يذكروا القصة، وهذا خطأ، إنما البخاري أتى فقط بالشاهد الذي يخدم تبويبه. تفضل. قال: فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في إجازة ربط الأسير في المسجد ليس فيه كبير خلاف، الاغتسال تقدم في باب الطهارة. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. هل يستدل بالحديث السابق يا شيخ عمرو على المقاطعة؟ لأن في طرقه أن ثمامة قال: والله لن يصل إلى أهل مكة حبة حنطة، حبة قمح، حتى تأذن لهم فيها يا رسول الله. قد يدخل في الباب؟ نعم. تفضل. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ومن قال هو لمن قال. نعم عمر. قاله. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، من قال ولمن قال؟ قيل للسامري في سورة طه. من قاله للسامري؟ يا جماعة اسكتوا، اسكتوا يا جماعة بس نعرف. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، من قاله ولمن قاله؟ لا لا، هنقول لك بس، هنقول لا غفر الله لك، لا نصلح، لكن نقول إنك عند المحدثين ضعيف. المحدثون يقولون الملقن والملقن ضعيفان، الذي يغشش الناس ضعيف، الملقن يعني واحد ما هو في الحديث مش عارف، واحد يقول له كذا هو ضعيف، وانت قبل انه غش الناس. قال موسى: لا نختبرك، احنا عارفين انك حافظ القرآن وانك الله يجزيك خير، لكن هو احنا نحب نفتش في اخواننا. تفضل. غفر الله لك. تفضل. قال بصرت بما لا ببصر به فقبضت قبضة. يا حبيبي السؤال واضح، من قاله ولمن قاله؟ سيدنا موسى عليه السلام. موسى قاله ولمن قاله؟ قاله للسامري. خلصت الحدود صح كده؟ اتفضل. هل قوله إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تعاملات معك، لا يقربك أحد دليل على المقطع؟ نعم ممكن أشوف من فعل. تخافش يقول لا يا لا فيها ماشي واصل يا شيخ عمر، واصل يا شيخ. شيخ عمر رجل على علم، له كتاب في اليوم الآخر. نعم قولي ده علة أخرى. لماذا يربط الغريم في المسجد، أو لماذا ربط الأسير في المسجد؟ قيل حتى يسمع القرآن عن قرب، فكان أهل الشرك ينفرون عن رسول الله، فإذا جاء المسجد ورأى المؤمنين وتواللهم وتراحمهم وسمع القرآن عن قرب بلا تشويش، هذا أدعى إلى الإيمان. تفضل. قال رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد سعد بن معاذ رضي الله عنه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يروهم وفي الحديث وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها. رحمه الله تعالى رضي الله عنه هو الذي اهتز له عرش الرحمن. هو كان أصيب الأكحل يوم أحد يوم الخندق عفوا، وبعدها سبحان الله أقر الله عينه بنصر الله لنبيه محمد الصحابة، فرأى النصر وخرج الرسول إلى بني قريظة فرضوا بحكم سعد بن معاذ فحكم فيهم، فأقر الله عينه أيضا بأن شفي ما في صدره من اليهود. وبعدها الحمد لله وكأنه أيضا اشتاق للقاء الله وأن تكون شهادة، فقال أو دعا ربه إذا كان لم يكن هناك شيء بين رسول الله وبين المشركين يحتاج أن يبجرها عليه. إن كنت وضعت الحرب بيننا وبين أهل الشرك اللهم اغفرها. ففجرت دما، وهل هذا الأصح يا دكتور عبد المحسن أو ليس بالأصح؟ يعني دعاؤه هذا على أن يفجر الله الجرح دما ويكون قتيلا فيه أولى، أم عدمه أولى؟ ليس بعد التمام إلا النقصان. ليس بعد التمام إلا النقصان. رأى ما تقر به عينه في أبي. لولا أنه صحابي، لكن عموما الفقه لا يقتضي ذلك. لكن أن يشهد مغازي أخرى مع رسول الله لأداء كلمة الله فيها خير، فيها خير كثيرا، واضح. لكن أحيانا الشخص يوجه لدعوة لأمر يريده الله، ينطق على لسانه هذه الكلمة، يطلق لسانه بهذه الكلمة، يطلق لسانه بهذه الكلمة. رضي الله عنه اهتز له عرش الرحمن. تفضل. سبحان الله، كان بين الحيين تارات الأوس والخزرج، فكان أحد الخزرجيين يقول، طبعا كل يظهر مناقبه، الخزرجيون فيهم ناس أهل فضل سعد بن عبادة ونسأل فضل كثيرون أبي بن كعب والأوسي فيهم أفاضل. فكان خزرجي يقول اهتز العرش لموت سعد بن عبادة المراد بالعرش السرير اهتز السرير يقول العرش المراد به السرير اللي ما فيش في أي منطبة من السرير يهتز. فرد عليه جابر بن عبد الله وهو خزرجي قال بل اهتز عرش الرحمن سمعت الرسول يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن عبادة كان منصفا رضي الله تعالى عنه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي عفوا ما لان يعني إدخال البعير المسجد للعلة للحاجة إذا دعت بس لأن طبعا الأمور تختلف شيئا ما مسجد الرسول كان بالحصباء و دخل المسجد البعير على مكت الآن مشكلة كبيرة وتدخل بالحمار أو مش هتمشي الأمور مساجدهم كانت تختلف شيء ما. فإياك أن تدخل المسجد في بلدك أو النمرس وانت داخل تقول أدخل بالحمار لأن الرسول دخل البعير مشكلة ما عندكش حمار أقرأ الحديث. قال رحمه الله وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير طاف النبي على بعير بعير قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يعني أبو سنة تطوف راكبا الآن العربيات المستحدثة الآن جائزة والحمد لله يعني في لأن بعض الإخوة يظن أنه يلزم أن يطوف ماشيا لك أن تطوف راكبا الآن عاملين عربات كده في الممر اللي تنرواش عربية لأن سنة رمضان الماضي عربة وفيها سبعة أشخاص تطوف في مريحة للناس جزاهم الله خير تفضل على هذا. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطول وكتاب مسطور. طيب في جواز الطواف راكبا أنا أتقدم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حدثنا ابن محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وبعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. الباب يجي. وقال باب وسكت. باب بدون توبيخ كالفاصل بين أبواب تقدمت وأبواب ستأتي. في دليل من دلائل النبوة في رواية أنه مع عباد بن بشر وسيد بن حضير على ما أذكر. نعم. شكر الله لك يا شيخ عمرو بارك الله فيك وشكر الله لكم جميعا. نعم. حديث انتشر في هذه الآونة من أهل بعمرة من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه يعني لا يصح هذا الخبر لا من أهل بعمرة من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت لا الله لكن وإياكم لكن طبعا كما لا يخفى عليك عبد الرحمن أنه أيام الفتن تع تكثر الأحاديث الموضوعة وتكثر الأحاديث الضعيفة تنتشر انتشارا زائدا، الناس تتعلق بأي شيء. على سبيل المثال أيام حرب سوريا والأردن ستقاتلون قوما، أنتم في شرقي الأردن وهم في غربي، خرافات تنتشر، أحاديث مكذوبة كثيرة تنتشر في أزمنة الفتن، تنتشر أحاديث كثيرة جدا في أزمنة الفتن، فلنكن على حذر منها. وللأسف أن المشايخ يتبنونها ويتحدثون بها، قليل العلم بالحديث فيتحدثون بأحاديث مكذوبة عن رسول الله وهم لا يشعرون، هم لا يشعرون. فالحذر من هذه الأشياء. في حقبة من الزمن تكلموا قالوا في معركة اسمها هرمقدون ستقوم سنة 1997، وتكلموا كثير كلام طويل طويل، كل كلام فارغ لا دليل له، لا من كتاب ولا من سنة، والشيوخ كبار وكل يقول هرمقدون هرمقدون. مرت سنة 97 ومرت بعدها 30 سنة، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويستخرجون ذلك من مقولات مكذوبة في ثنايا الكتب. فلنكن على حذر، علمنا نأخذه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. هناك أحاديث كثيرة مكذوبة على رسول الله يبني عليها ناس أعمالا ويعلقون عليها آمالا، وهي أوهام ولا تثبت على الرسول عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. فلذلك نطالبك يا عبد الرحمن بالاهتمام بالحديث، مثلك يصعد على المنبر وصوته يرتفع ويحذر الناس وهو كذاب، هو متعمد الكذب لكن يكذب على رسول الله. قال رسول الله والرسول لم يقل، الرسول لم يقل، يعني ما تسأله عن الحديث يقول لك مش عارف هو فين. طبعا ليش تكلمت به ولا يثبت عن رسول الله وحديث موضوع مكذوب على الرسول؟ أسمعت واحد على المنبر يقول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وهو في النار، قال يا إبراهيم ما لك حاجة؟ قال أما منك فلا، قال من ربك؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، يعني نمشته ربنا يخدم منهج، وهو أنك لا تدعو. طيب إذا كان الخليل نفسه، إذا كان الخليل نفسه دعا، هو دعا في النار حسبي الله ونعم الوكيل. إذا كلم يدعو في منهجهم أو في حديثهم هذا، فلماذا ندعو نحن على هذا المنهج؟ يعني إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام قال وارزق لهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وهو أعلم بحليم من إبراهيم سبحان الله وتعالى. فالشاهد يجلس يبكي الناس ويضحك الناس أو وهو كذاب على رسول الله. فلازم أن تهتم بالمادة الحديثية التي أنت فيها الآن زاهد يا عبد الرحمن، أنت تزهد فينا يوما بعد يوم، لكن سترى عاقبة هذا الزهد. ليس كل الزهد محمود يا عبد الرحمن، الزهد في العلم غير محمود، الزهد. وهل الزهد طيب، الزهد حلال ولا حرام يا شيخ عامر؟ الزهد حلال ولا حرام، ولا مستحب ولا مكروه؟ شفنا أصل الزهد ترك المحرمات، نعم قال إن أصل الزهد ترك المحرمات، سمعته وشفنا لكن لم أحرره، يعني لم تحرره. من قال إن الزهد في قوله إذا كنت تقصد بالزهد ترك الاستمتاع بالحياة الدنيا ولزوم شرف العيش وخشن اللباس ورديء الطعام والنوم على تركه نوم، ناموا على الأرصفة وتركوا نوم الأمارات ومش عارف كلام الخرافات، غلط. لا صحيح، الزهد الزهد في الحرام وهذا المطلوب. لكن ألم يقل قوم قارون ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ ألم يقل الله أما بنعمة ربك فحدث؟ ألم يقل النبي إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ ألم يطلب النبي طعاما فدخل عليه بطعام غير اللحم فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ فين؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة. قال ولا صدقة ولنا هدية، لكن لو ربنا وسع عليك وعندك لحم وقل للزوجة اللي بدين جنس ولا أحسن لي من لحم عشان أزهد ولا أتحاسب عليها كده ينفع يا شيخ محمد؟ ها؟ هو الأكل يحلو إلا باللحم. الأكل يحلو إلا باللحم لو مستطيع. أيوة طبعا. يعني الشاهد من هذا الموضوع أن الزهد المحمود الزهد في الحرام، الزهد في المشتبهات التي تقن في الحرام، لكن زهد في الحلال الطيب لا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق كلوا من رزق ربكم واشكروا له. قل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. بعدين من الاعتداء، اعتداء في تحريم ما أحل الله، اعتداء في تحريم ما أحل الله. الثلاثة الذين ذهبوا إلى رسول الله وكأنهم تقالوا عبادته صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم أن لا أكل اللحم، قال النبي من رغب عن سنتي فليس مني أنا أكل اللحم ولا أتجوز النساء، وقال من رغب عن سنتي. والله يا شيخ سعد أنت عندك كنوز مدفونة. فما أقوال العلماء يا شيخ سعد في قول الله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. ودع الله لي أن يكون لي كنز لشيء. دع الله يجعلنا ولك كنز، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لكن أنا أسألك الآن عن إيه؟ عن أقوال العلماء في الآية في تفسير الكنز في قوله وكان تحته كنز لهما. ما تكلم يا جماعة، دعونا نكتشف ما عند الشيخ سعد. أنا ما قرأت لها تفسير يا شيخ. أنت ما قرأت لها تفسير، لكن هما كان قولان، كنز علم وكنز مال. هكذا دارت أقوال العلماء، هل هو كنز علم أو كنز مال؟ كنز مال والله أعلم. أنت ما قرأتها كنت توقر نفسك إلا أن تقرأ. جزاك الله خير. نعم. لا تمدن عينيك، يعني الله رزق أخاك أنت جالس بصص له تحسد إليه تحسد فيه عصام، لا يعني خلاص اسأل الله من فضله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. لكن تمد عينيك لن ينتهي مد العين، لو كان لابن آدم وديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. بارك الله فيك. نعم. أيوه. ماذا فيه؟ وفي سنة داود وأحمد وحبان ضعيف، لكن حكيمة ومحكيم اتبعنا مجهولان وبيحكوا خلافة مضطربة في السنة العالية. يعني ضعيف؟ أي ضعيف. أجبنا بهذا الحمد لله في حديث من أهل بعمرة من المسجد الأقصى من غفر إيه؟ غفر. قلنا ضعيف ضعيف به أكثر من علة، في سنده رواة مجهولون وفي السند اختلافات أيضا فضلا عن الجهالات، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.